بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: غردها. وفي رواية عند النسائي: طلقها. فقال: أخشى أن تتبعها نفسي. فقال: أمسكها. ما حال هذا الحديث؟ حديث إن امرأتي، إن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: غرّلها. عند أبي داود. عندنا سيطلقها. فقال: أخشى أن تتبعها نفسي. وقال: أمسكها. ما حال هذا الحديث؟ نعم، تفضل. ضعيف أو معلن؟ نعم، هذا صحيح. أي نعم، من عنده كلام آخر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصححه، لكن الحديث لا يصح، فقد حكم أئمة الحديث المتقدمون بضعفه ونكارته. الإمام أحمد في مسائل ولده عبد الله يقول: لا يثبت، لا يثبت. نعم، وكذا أيضا النسائي. الدارقطني أشار إلى تفرد الحسين بن واقد به فضل بن موسى. فالراجح في هذا الحديث أنه لا يصح ولا يثبت، وإلا فمعناه مشكل، أليس كذلك؟ ها؟ يعني أنها تقول، يعني الذين صححوا كيف يخرجون معناه؟ إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. فقال: أخشى أن تتبعها نفسي. قال: أمسكها. طيب، على الذين صاحب الحديث كيف وجهوا؟ كيف وجهوا معنا؟ على ماذا حملوا لا ترد يد لامس؟ نعم، نعم، الكلام غير منه. أي نعم، يعني وجهوا بثلاثة أقوال. القول الأول أن منهم من حمله على الفجور والفاحشة، وهذا حمله عليه أبو عبيد والخلال والنسائي، واستدل به الشافعية على أن الرجل إنما يستحب له أن يطلق امرأته إذا كانت على فاحشة ولا يجب. ومنهم من حمله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، بمعنى أنها مبذرة، تبذر المال. وهذا الذي حمله عليه أحمد الأصمعي. والصنعاني في سبل السلام يقول إن هذا محمول على أنها امرأة سهلة الأخلاق، يعني بمعنى أنها ليس عندها حشمة ونفور عن الرجال، لكن لا يصل ذلك حد الفاحشة. قال: وهذا قد تجده في بعض النساء، أنها تجد إيشها سهلة الكلام، يمكن تكلم هذا تكلم هذا بكل سهولة، مع أنها بعيدة كل البعد عن الحرام. نعم، حمله على ذلك، وحمله أيضا غيره الشيخ عبد الحسن العباد في شرح حسن أبي داود على هذا المعنى، لكن الحديث ما يصح، فما نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. ما نحتاج إلى تفسير. نعم، إذا كان الحديث ضعيف، الحديث لا يصح، لا نشغل أنفسنا بماذا؟ البحث عن معناه، عن تنقيل عنه، أو استخراج مثلا أحكام تبنى عليه. الأحكام إنما تبنى على الأحاديث الصحيحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: واستبق الباب، بادر إليه يوسف للفرار وهي للتشبث, وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه وجذبته إليها. يقول رب العزة جل جلاله واستبق الباب يوسف عليه السلام حفظه الله وحماه وصرف عنه السوء والفحشاء, ولما علم أن هذه المرأة تدعوه إلى الحرام وإلى الفتنة فر بنفسه, هرب من ذلك المكان. وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يكون عليه إذا خشي على نفسه الفتنة في مكان ما, فإن من أسباب السلامة والنجاة أن تبتعد عن ذلك المكان. ولهذا يا إخواني في الله الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بذلك الرجل العابد العالم ماذا قال لهم؟ قال له لك توبة, ثم نصحه نصيحة عظيمة وهي ماذا؟ إيش قال لهم؟ أخرج من هذه القرية التي أنت فيها فإنها قرية سوء, أخرج منها ابتعد عنها من أجل أن تسلم ومن أجل أن تستمر على التوبة. فالإنسان إخواني في الله ينأى ويبتعد عن مواضع الفتن. واستبق الباب, قال السيوطي بادر يوسف عليه السلام بادر إليه للفرار وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه وجذبته إليها. وهذا يبين لنا مدى حرص يوسف عليه السلام على السلامة والنأي والبعد عن هذه الفتنة التي تدعوه إليها هذه المرأة. طيب واستبق الباب, ماذا نعرب الباب هنا؟ واستبق الباب عنده مفعول به نعم مفعول مطلق مفعول لأجله عند من؟ ماذا نعرف الباب هنا؟ يعني نحن الآن لو نأتي مثلا بالفعل استبق, من يدخله في جملة؟ من يدخله في جملة؟ تبين لنا معنى استبق مثلا استبق إيش؟ من يدخله في جملة مفيدة؟ عندك؟ طيب استبق التلاميذ إلى الحلقة إلى الدرس. هنا لما نلاحظ الآن أن الفعل استبق يتعدى به إلى, أليس كذلك؟ والأصل هنا كان أن يقال إيش؟ واستبق إلى الباب, فحذف حرف الجر فنقول هنا منصوب على نزع الخافض. استبق الباب, نعرب الباب نقول منصوب على نزع الخافض, كما قال رب العزة واختار موسى قومه 70 رجلا. واختار موسى قومه, ماذا نعرب قومه هنا؟ منصوب على نزع الخافض لأن الأصل إيش؟ من قومه, من قومه. فمثل هذا يقول البيضاوي هنا رحمة الله عليه أي تسابق إلى الباب فحذف الجار, فحذف الجار. والنسفي يقول وإيصال الفعل كقوله واختار موسى قومه. أو نقول هنا إيش كما يقول البيضاوي أن الفعل ضمن معنى ابتدر, الفعل ضمن معنى ابتدر, الفعل ابتدر ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى جار. أقول ابتدر زيد وعمرا الأمر, ابتدر زيد وعمر الأمر. فهنا تسابق كل منهما إلى الباب ولكل منهما قصد مختلف. فقصد يوسف السلامة والنأي، وقصدها الإمساك به لإرغامه على فعل الفاحشة. قال ابن جزي: فإن قيل كيف قال هنا الباب مع أنها قبل ذلك في الآية التي قبلها قال رب العزة عنها وغلقت ماذا الأبواب، هي أبواب ولا باب واحد؟ أبواب. فكيف قال هنا واستبق الباب بالإفراد، وقد قال قبل ذلك بالجمع في قوله الأبواب؟ قال: فالجواب أن المراد هنا الباب البراني، الباب البراني الذي هو مخرج إلى ماذا؟ إلى خارج الدار. المراد هنا الأبواب، كانت الأبواب ماذا؟ الداخلية، والباب هذا المراد به ماذا؟ الباب البراني. كذا يسمى البراني. إيه نعم فصحى الكريم، أنتم تقولون كذا باب البراني؟ إيه نعم، حتى هنا نقول الباب البراني، يعني الذي إيه؟ يخرج إلى خارج الدار. فيقول ابن جزي هذا أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار. قال: واستبق الباب. نعم. وجذبته إليها وقدت، يعني شقت قميصه من دبر، وألفيا وجد سيدها زوجها لدى الباب، فنزهت نفسها ثم قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني زنا، إلا أن يسجن، يحبس في سجن، أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب. قال رب العزة جل جلاله: وقدت قميصه. سيقول وقدت يعني ماذا؟ شقت. وهنا يا إخوان معنى في اللغة قد ومعنى قط، يقال قد ويقال قط، فما الفرق بين القد وبين القط؟ القد هو الشق طولا، والقط هو الشق عرضا. القد والقط ما الفرق بينهما؟ نقول القد هو الشق طولا، والقط هو الشق عرضا. وقد جاء في وصف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا اعتلى قد في حروبه، إذا اعتلى قد، وإذا توسط قط، يعني إذا اعتلى على العدو ماذا؟ يقده قدا شقا بالطول، وإذا توسط فإنه ماذا؟ يقطه قطا. وقدت قميصه من دبر، أي شقته من أين؟ من خلف لا من قدام. وهذا دليل على أنه كان هو الهارب وهي كانت ماذا؟ الطالبة. كان هو الهارب منها وهي الطالبة له، وألفيا سيدها لدى الباب. السيوطي يقول ألفيا بمعنى إيش؟ وجدا. ألفيا بمعنى وجدا. وطبعا شيخ الإسلام وجماعة يقولون لا يوجد في اللغة كلمتان مترادفتان من جميع الأوجه، لابد أن يكون هناك ماذا؟ ما يميز هذه الكلمة عن هذه الكلمة. الآن مثلا تقول ألفيت زيد، وتقول وجدت ماذا؟ زيد. ألف بمعنى وجد، لكن لابد أن يكون هناك إيش؟ شيء من المعنى في أحد الكلمتين. فإنهم قالوا وألفيا سيدها لدى الباب، أن الفعل ألف يفيد شيئا، وهو أن الوجود يكون ماذا؟ مفاجئ. تقول وجدت زيد بمعنى إيش؟ ها؟ توقعت أنني أجده، لكن لما تقول ألفيته بمعنى ماذا؟ وجدته بغتة فجأة. وهذا هو المراد، فإنها لم تتوقع ولم يخطر في بالها ولا في بال يوسف عليه السلام أنهما عندما سيفتحان الباب سيجدان من؟ عزيز مصر على الباب. وألف يا سيدها زوجها. قال أبو صالح: السيد هو الزوج بلغة القبط. يقول أبو صالح رحمه الله: السيد هو الزوج بلغة القبط. وكانت المرأة تقول لبعلها يا سيدي لأنه يملك ماذا؟ التصرف فيها، يملك التصرف فيها. وألف يا سيدها لدى الباب قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يقول ابن جزي هنا: لما خافت الفضيحة عكست القضية، لما خافت الفضيحة عكست القضية، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وتلاحظون يعني أن امرأة في مثل هذا الموقف أول ما سيقع لها ماذا؟ الخوف، الفزع، التلعثم، ليس كذلك؟ لكن هذه بكل جرأة قالت هذا الكلام. قال العلماء: في هذا دليل على أن هذه المرأة لشدة كيدها في هذا الأمر كانت قد أخذت احتياطها لكل شيء. فهي متوقعة مثلا لو أن زوجها أتى، إيش ستقول؟ لو أن زوجها فاجأها ماذا سيكون ردها؟ مهيئة مرتبة. فقالت مباشرة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ما هنا يحتمل أن تكون نافية ويكون المعنى إيش؟ ها؟ ليس جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ويحتمل أن تكون ماذا؟ استفهامية. ويحتمل أن تكون هنا استفهامية: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تفضل. قال: هي راودتني عن نفسي. لا قال ما لدى الباب كتفن لدى الباب فنزهت نفسها ثم قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يعني زنا إلا أن يسجن يحبس في سجن أو عذاب أليم مؤلم بأليم. يعني لاحظوا الآن مدى كيد هذه المرأة. قالت: ما جزاء إيش؟ ها؟ من أراد، قال التعجيب ولم تقل من فعل، لتشير إلى ماذا؟ لتبرئة نفسها وتبرئة من؟ يوسف عليه السلام، لأنها كانت تحبه حبا عظيما وقد تعلق قلبها به. فقالت: ما جزاء من أراد، يعني أن الأمر لم يتجاوز ماذا؟ المراودة والكلام، ولم يصل إلى حد ماذا؟ فعل الحرام. وقالت: ما جزاء من أراد بأهله، ولم تقل إيش؟ بي. ومرادها عندما قالت بأهلك ولم تقل بي لتضيف نفسها إلى ماذا؟ إليه، وتستثير ماذا؟ عطفه وحنانه عليها، وفي نفس الوقت لإثارته، إثارته وتعظيم وتهويل الأمر. فهي تريد أن تجمع الأمر من جميع ماذا؟ الجوانب. تريد أن تبرئ نفسها وتنزه نفسها وتعطف قلب زوجها عليها، وفي نفس الوقت تريد أن تخفف الأمر على ماذا؟ على يوسف عليه السلام. ولهذا لاحظوا ما قالت: هذا أراد بي سوءا، هذا أراد أن يعتدي علي. وإنما جعلت الأمر أمر ماذا؟ كل عام، قاعدة عامة، قانون عام، لا يمكن لأحد أن يخالف فيه. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يكون هذا الشخص من كان، هذا جزاؤه وهذه ماذا؟ عقوبته. ومن حبها ليوسف أنها قدمت السجن على ماذا؟ على العذاب. قدمت السجن على العذاب لأن المحب لا يرضى أن يؤلم ماذا؟ حبيبه، وأن يناله ألم، فلهذا قدمت السجن. وأيضا لاحظوا عندما قالت ماذا؟ إلا أن يسجن، لم يقل كلمة يسجن كما قال جمع من المفسرين، يعني يسجن يوم يومين مدة يسيرة، ولم ترد به ماذا؟ السجن المطلق المؤبد. ولهذا لاحظوا لما فرعون عدو الله لما كان يبغض موسى بغضا شديدا قال ماذا؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك ماذا؟ من المسجونين. فما قالت هنا ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أن يكون من المسجونين، قالت لا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يسجن سجنا خفيفا سجنا يسيرا. وقد ذكر بعضهم أن السجن كان في داخل القصر التي هي فيه، فمن أجل ذلك قدمت السجن على ماذا؟ على العذاب. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وفي إبهام العذاب زيادة في ماذا؟ في التهويل، أن يعذب عذابا أليما. والعلماء يقولون في هذا الكلام منها أنواع من الحيل، ضروب من الحيل، منها رقم واحد إيهام زوجها أن يوسف عليه السلام اعتدى عليها بما يسوءها. إيهام زوجها أن يوسف عليه السلام اعتدى عليها بما يسوءها. الأمر الثالث أن الأمر الثاني أنها لم تصرح بجرمه حتى لا يشتد غضب العزيز على ماذا؟ على يوسف. لم تصرح بجرمه حتى لا يشتد غضبه عليها، على يوسف عليه السلام. الأمر الثالث وهو المهم أن في هذا تهديد ليوسف، تهديد، لأنها إلى الآن لم تقنع منه، وهي تشير بهذا إلى أنك إن لم تجبني إلى ما أطلبه منك وأدعوك إليه فإن جزاءك سيكون ماذا؟ العذاب الأليم. ولذا سيأتي علينا بعد ذلك أن لما جمعت النساء وأرتهن يوسف قالت إيش؟ راودت ولا عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره بماذا؟ ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فيتقول الآن هذا الكلام ليوسف، تعرف أن زوجها ما سيفعل شيء سوى ما سيأتي، وإنك إن لم تجبني وتطعني إلى ما أطلبه منه فإن هذا سيكون الجزاء الذي ينتظره، العذاب الأليم. وفي أيضا ما تقدم أنها قالت إلا أن يسجن، وأفرد بذلك ماذا؟ الفترة اليسيرة، ولم تقل يكون من المسجونين. وقد ذكر المفسر هنا أن العزيز عند ذلك قال لها من الذي أراد بأهلي سوءا؟ من أراد بأهلي سوءا؟ فقالت إني كنت نائمة فجاء هذا الغلام العبراني فراودني عن نفسي. فهنا يوسف عليه السلام دافع عن نفسه وقال ماذا؟ هي راودتني عن نفسي. تفضل. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الآن هي راودتني عن نفسي، عندما نأتي ندرس أنواع الضمائر، هي من أي أنواع الضمائر؟ ضمائر المنفصلة. من أي أنواع الضمائر المنفصلة؟ ضمير غائب. طيب المرأة الآن غائبة ولا حاضرة؟ ها؟ وكان الأصل أن يقول إيش؟ هذه، أو يقول لها أنت راودتني عن نفسي. فلماذا عدل عن ضمير الخطاب وعن اسم الإشارة إلى ضمير الغيبة فقال هي راودتني؟ قال العلماء لشدة استحياء صلوات الله وسلامه عليه، لشدة استحيائه صلوات الله وسلامه عليه، ولحسن أدبه، فإنه قال هي راودتني عن نفسي. وذكر العلماء أنها لولا أنها اتهمته لستر عليها، لولا أنها اتهمت وردت إلساق القضية به لستر عليها ولما ذكر شيئا من ذلك، لكنه قال عندئذ ما سمعتم دفعا عن نفسه. يقول السعدي رحمه الله وحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد ماذا منهما، احتملت الحال أن يكون يوسف عليه السلام هو الصادق، واحتملت الحال أن تكون ماذا هي الصادقة، لأنها تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وهو يقول هي راودتني عن نفسي، فاحتاج كل واحد منهما إلى إقامة ماذا البين على صدقه. يقول السعدي رحمه الله وحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما، ولكن الله جل جلاله جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. لاحظوا إخواني في الله، نستفيد من هذا أيضا أن الرجل الصادق يجعل الله في كلامه أثرا، يجعل الله في كلامه قوة. المرأة هذه تأتي وتدعي وهو زوج، والزوج في الغالب يكون عنده غيرة وشدة، وهو في نفس الوقت يخاطب الآن مملوك من المماليك، وهي تدعي على مملوكها وعلى مملوك زوجها أنه أراد بها سوءا، ولا شك أن مثل هذا الأمر سيجعله ماذا يبادر إلى إنزال العقوبة به إلى وإلى وإلى، لكن بمجرد ما قال هي راودتني عن نفسي توقف العزيز، توقف ونظر في الأمر، ما كذبه مباشرة. ليش؟ كما سمعتم الرجل الصادق يجعل الله في كلامه أثر، يجعل الله في كلامه قبول، يدفع الله عنه بصدقه. ولاحظوا أن يوسف لثقته بنفسه وأنه لم يبدر منه شيئا من ذلك، وأن الله حفظه وعصمه، لم يحتاج إلى أن يؤكد كلامه بمؤكده، ما أتى إلى أن يأتي مثلا بقد أو باليمين أو يقول ماذا والله ما بدر مني شيئا، ذكر الأمر على ما هو عليه، هي راودتني عن نفسي. وسيده مباشرة يقع الكلام في قلبه وله أثر. وإذا خذوها قاعدة يا إخوان، أن الإنسان الصادق الواثق بالله المتوكل على الله جل جلاله يكفي أن يذكر الحق، والله جل جلاله يجعل له الأثر والقبول. وهذا على مر التاريخ في سيرة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم نجد هذا، وفي سير أتباعهم. موسى عليه السلام اجتمع أمة من السحرة لمحاربته ولإظهار الكيد له ولهزيمته، قال مش ويحكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. إيش كانت النتيجة؟ فتنازعوا أمرهم بينهم، مجرد ما قالوا هذه الكلمة، كلمة من قلب صادق، وقع بينهم النزاع والاختلاف، منهم من يقول هذا رسول هذا نبي، إيش معقول يصدر هذا الكلام ونحن في هذا الجمع ويخاطبنا بهذا الخطاب ويكلمنا بهذا الكلام. وهذا يذكرنا أيضا بضمعد الأزدي الذي كان في الجاهلية ماذا طبيب يعالج، وأتى مكة كما في صحيح مسلم فإذا بالمشركين يقولوا إيش؟ إن محمد به جنون، به سحر، به كذا، به به به به. فضماد طبعا إنسان طبيب معالج، يعالج من السحر، يعالج من المس، يعالج من كذا. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن قومي أخبروني أن بك من السحر، بك من كذا، بك من المس، فإن رأيت أن أعالجك فعله. فقال: اسمع يا ضماد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وذكر مثل هذه الكلمات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد: حسبك يا محمد، والله لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر. وأسلم رضي الله عنه. هذه الكلمات، بهذه الكلمات اليسيرات التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأتباع الرسل والأنبياء على ذلك. يعني ما ننظر الآن، الذهبي رحمة الله عليه ذكر في سيرة شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، وهذا عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي تعلمون كيف كان شديدا على المخالفين لطريقة السلف، وهو الذي يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي اترك مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. وكان شديدا على الذين ينفون الصفات من الأشاعرة ومن غيرهم، شديدا عليهم، وأزعجهم بهراه، ونفر العامة عنهم، وأقبل بقلوب الناس على طريقة السلف. فلما قدم السلطان ألب أرسلان هراه، تجمع هؤلاء، تجمع المشايخ الذين على الطريقة المخالفة لطريقة السلف في نفي الصفات، وأرادوا الدخول على السلطان، فمروا على الهروي، مروا عليه إلى مسجده، فدخلوا عليه وسلموا عليه وقالوا: إن السلطان ألب أرسلان وصل إلى بلادنا إلى هراه، فأردنا أن نخرج إليه وأن نستقبله، وقلنا: قبل أن نخرج إليه نأتي نسلم على الشيخ، نسلم عليه. فرحب بهم وأكرمهم، ولما حانت منهم فرصة عمدوا إلى صنم من نحاس أو من صفر، صنم صغير، ووضعوه في محراب الهروي تحت السجادة، ثم خرجوا. فأتوا إلى السلطان ألب أرسلان وسلموا عليه وقالوا: إن الهروي مجسم، وإنه يعبد صنم، يعبد صنم، يزعم أن الله على صورة هذا الصنم، وإن تتأكد أرسل الآن واحد سيجد هذا الصنم في محرابه. السلطان ألب أرسلان غضب غضبا شديد، وحمل على الأنصار حملا شديدا، وأرسل غلاما إلى مسجد الهروي وقال: انظر المحراب. دخل الغلام المحراب مباشرة، يرفع السجادة، يحصل ماذا؟ الصنم. فأتى به إلى ألب أرسلان وقال: قد وجدته. فأرسل إلى الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري، فجاء فدخل عليه السلطان في غاية الغضب، وهو لا عنده بجواره، فقال له السلطان: ما هذا؟ ما هذا؟ قال: هذا صنم من نحاس يشبه اللعبة، يشبه اللعبة. قال: ما عن هذا أسأله؟ ما هذا؟ قال: ما ذكرت له. قال: إن هؤلاء يزعمون أنك مجسم، وأنك تعبد هذا الصنم، وتزعم أن الله جل جلاله على صورته. فما كان من الأنصار وكان جهوري الصوت إلا أن قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فألقى الله في قلب السلطان صدق الأنصاري وقال له: انصرف إلى بيتك معززا مكرما، صرف إلى بيتك، قد صدقتك. رجع الأنصاري فأمسك السلطان بهؤلاء، قال: اصدقوني القول ماذا فعلتم؟ قالوا هذا رجل أخذ علينا قلوب العامة، أخذ علينا الناس ونفرهم عنا، فقلنا نريد أن نتخلص منه، فعمدنا إلى ماذا؟ إلى هذا الصنم، فجعلناه في محرابه وأتينا إليك رجاء أن نتخلص منه. فما كان منه إلا أن هددهم وتوعدهم وأخذ منهم أموالا وفعل بهم ما فعل، ثم أطلقهم من بعد ذلك. فانظروا كيف أن الله نجى هذا الإمام بهذه الكلمة، مجرد أن قال سبحانك هذا بهتان عظيم، ألقى الله في قلب السلطان أنه ماذا؟ رجل صادق، وأن هذه الكلمة كلمة حق، وأنه لم يقع منه شيء من ذلك. هنا كما سمعتم يوسف عليه السلام لم يزد على أن قال هي راودتني عن نفسي، فوقع في قلب هذا الملك ما وقع. نعم تفضل. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قال السيوطي قال يوسف متبرئا هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها ابن عمها، روي أنه كان في المهدي فقال. طيب هنا تأملوا أن الله جل جلاله يقول وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من دبر. هذا الآن حكم وقول من الرجل ولا شهادة؟ يعني الشهادة إنما تكون متى؟ متى تكون الشهادة؟ متى يشهد الإنسان؟ إذا رأى، إذا عاين، إذا شهد. فالآن هذا قول أم شهادة؟ لا شك أنه ماذا؟ قول من هذا الرجل. فلماذا أطلق عليه شهادة؟ يقول النسفي رحمه الله وسمى قوله شهادة، وسمى قوله شهادة لأنه أدى مؤدى الشهادة، سمى قوله شهادة لأنه أدى مؤدى الشهادة في أن ثبت به قول يوسف وبطل به ماذا؟ قولها. يعني هذا الحكم الآن الذي حكم به، هذا الكلام الذي تكلم به، كانت النتيجة ماذا؟ أن يوسف عليه السلام ظهر به صدقه، وظهر أن هذه المرأة ماذا؟ كاذبة مبطلة فيما قالت وفيما تكلمت، فأدى قوله هذا مؤدى الشهادة، فأطلق عليه أنه ماذا؟ شهادة. وفي نفس الوقت أن الله قال ماذا؟ وشهد شاهد من أهلها. قال العلماء وكونه من أهلها أوجب للحج عليها، كونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة ماذا؟ يوسف عليه السلام. والعلماء اختلفوا في هذا الشاهد، هل كان كما قال السيوطي كبيرا ابن عمها، أم أنه كان في المهد؟ فذهب سعيد بن جبير والضحاك أنه كان صبيا في المهد، ذهب سعيد بن جبير والضحاك إلى أنه كان صبيا في المهد، وهذا جاء عن ابن عباس وإسناده ضعيف، جاء عن ابن عباس وإسناده ضعيف، وجاء أيضا عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا أربعة، وذكر صاحب الماشطة وذكر عيسى وذكر أيضا ماذا؟ شاهد يوسف، إلا أن هذا لا يصح. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى تكلم بكلام طيب جدا حول حديث أبي هريرة المرفوع وحول الكلام في هذا الباب في السلسلة الضعيفة برقم 880، تراجعون السلسلة الضعيفة برقم 880. والقول الثاني أنه كان كبيرا هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه ابن جرير بإسناد رجاله ثقات، أنه قال وشهد شاهد من أهلها، قال كان رجلا ذا لحية، كان رجلا ذا لحية، فهو رجل كبير أدى الشهادة. فقال ماذا؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهذا الرجل تأمل الآن لفطنته ولذكائه، نظر في الأمر، عزيز مصر الآن الصورة قائمة أمامه والقميص مقدود، لكنه مع ذلك يحب أن تظهر زوجته بريئة أم مدانة. إيش الذي يحبه؟ لا شك أنه يحب ماذا؟ براءتها. فلهذا قدم له ما يحب، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ماذا الذي يتمنى؟ أن تكون صادقة وهو يكون ماذا؟ من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر ماذا؟ فكذبت وهو من الصادقين. وهذا مثل قول من يا إخوان؟ مثل قول من عن آل فرعون عندما قال ماذا؟ وإن يكون كاذبا فعليه كذب، وإن يكون صادقا سبكم بعض الذي يعدكم. فبدأ بماذا؟ بذكر التكذيب، لأن هذا الذي يحبه فرعون ويريده. فلما نظر العزيز إلى الأمر تبين له حقيقة ما جرى، تبين له حقيقة الأمر جليا ظاهرا واضحا، وكان ما جاء عنه أنه اتضح له الأمر وقال ماذا يوسف؟ أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولندما نأتي في قول تعالى إن كان قميصه قد من قبل، يعني ماذا؟ من الأمام، فصدقت. لماذا صدقت؟ لأن ساعة سيكون ماذا؟ هو الذي يريد أن يأتيها، وهي ماذا؟ تدافع عن نفسه، فحملها دفعه على أن قطعت قميصه ماذا؟ من الأمام، فصدقت وهو من الكاذبين. لما لاحظ كلمة صدقت النتيجة ماذا؟ أنه سيكون ماذا؟ كاذبا. فجملة فصدقت وهو من الكاذبين، جملة وهو من الكاذبين جملة تأكيدية، جملة تأكيدية، لأن مضمونها قد تبين من كلمة ماذا؟ فصدقت، ومثل إيش؟ فكذبت وهو ماذا؟ من الصادقين. ولذا قال وإن كان قميصه قد من دبر، يعني ماذا؟ أنه فر هرب، فلحقته وفعلت به ما فعلت. وكما تبين علينا إخواني في الله فيما مضى أن الله جل جلاله يحفظ عباده، يحفظ أولياءه المؤمنين، فأنت دائما سل الله جل جلاله أن يحفظك، سل الله أن يدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن، سواء في ذلك فتن الشهوات، فتن الشبهات. والله جل جلاله لطيف بعباده، الله جل جلاله إذا أحب عبده صرف عنه الفتن، صرف عنه الحرام، حال بينه وبين فعل ما حرم عليه. كم يا عباد الله من مرات يأتي العبد إلى المعصية وتتيسر له الأسباب والطرق والسبل والمسالك، لكن يأتي حفظ الله وتأتي رعاية الله للعبد فتحول بينه وبين الوقوع، وهذا يسمى ماذا؟ توفيق من الله. وعكس ذلك إيش؟ الخذلان. عكس ذلك الخذلان، أن يخذل الله العبد فيواقع الفاحشة، فيواقع الحرام. نعم، لا تظن كما يقول ابن القيم، لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرف. تأمل هذا الكلام، لا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، أعرض عنك في مثل هذه الحالة عياذا بالله، فوقع في الحرام، وقع في كذا، وقع. كم من إنسان يا عباد الله، الله جل جلاله ربما يبتليك بأمور أن تتقوى، لكن يكون في ذلك خير لك، قد يكون الفقر خير لك، قد يكون الفقر خير لك ومانع لك من كثير من الذنوب والمعاصي. وفي حديث ضعيف: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لطغى. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر. الله جل جلاله قد يصرف عنك الأمر، يدفع عنك أمر من الأمور أنت ساع وراءه حريص على تحصيله، والله جل جلاله ما صرفه عنك إلا لأمر. حتى جانب مسعود أنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من تجارة من زواج من من من، ويسعى ويكد حتى إذا كاد أن يناله صرفه الله عنه. فيقول العبد: مالي لما صرف عني، وما صرف عنه إلا لأنه خير له، إلا لأنه خير له. المرض كذلك قد يكون المرض خير لك، لأن الصحة والعافية كان فيها بلاء وفتنة عليك. وقد ذكر بعضهم في رسالة الله لطيف بعباده أن شابا في ريعان شبابه أبوه في غاية الثراء والغنى، مسخر له كل أسباب الراحة، عنده أموال، دور، قصور، شركات تجارية، هذا الشاب أبواب الراحة وسبل المال ميسر أمامه، فكان على حالة من الغفلة والمعاصي والذنوب ما لا توصف في كل سنة من السنين، إلا وتجد أنه يذهب إلى بلاد الغرب للفواحش، معاصي، الذنوب. حتى يقول الكاتب: إنه لم يترك معصية إلا وفعلها، بل قل هل هناك معصية لم يفعلها؟ وفي سنة من السنين وفي ريعان شبابه في 25 من عمره فعل موبقات جرائم، وقد حانت العطلة الصيفية ومستعد للذهاب إلى بلاد الغرب للمعاصي والذنوب، جاءه لطف الله في ماذا؟ أنه وهو يسير في سيارته إذا بسيارة تصطدم به تخرجه عن الطريق، ويستمر في غيبوبة لمدة أسبوعين أو لمدة أسبوع، وبعد الأسبوع يفيق ليجد نفسه في المستشفى بدل القصر والبيت، وأشد أنك أنه يجد نفسه وقد تكسرت أسنانه وتغيرت ملامحه، وأعظم من ذلك أنه أصبح مشلول القدمين لا يستطيع المشي. هذه الحالة التي صار إليها حملته على التوبة والرجوع إلى الله والمحافظة على الطاعة والعبادة والصلاة. وبعد أشهر من استقامته يقول: تذكرت نبي الله يوسف عليه السلام، كيف أنه عرض عليه الحرام وعرض عليه فعل الفاحشة فأعرض ونأى واستعصم بالله وحفظه الله. قال: وأنا أرى أن هذا الحادث الذي وقع لي كان سببا لي حياتي الحياة الحقيقية، سببا لي رجوعي إلى ربي لتوبتي وإنابتي. فالله جل جلاله ما يقدر للعبد إلا الخير. المهم أن الإنسان يعتصم بالله ويسأل الله دائما أن يحفظه وأن يحول بينه وبين الذنوب والمعاصي. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يوفقنا إلى طاعته وأن يعيننا على مرضاته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.